بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي قدر يسير من أحكام الأراضين المغنومة نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: كتاب الجهاد. قال: باب حكم الأراضين المغنومة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير، لعموم قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الكلام أيها الإخوة سبق أن تحدثنا عنه وبينا المراد منه، وأن الأراضين المغنومة انقسم فيها العلماء، فهناك من يرى أنها تقسم، وهذا اختيار الإمام مالك، وهناك من يرى أنها توقف، وهناك من يفصل القول في ذلك. ولا شك بأن ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه إنما فعله باجتهاد، وأيضا بحظ وبموافقة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: ولأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من فعل غيره. قال رحمه الله، الذي يقول بهذا يقول فعل الرسول أولى من فعل عمر، لكن كما نبهنا في درس ليلة البارحة، عمر لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بشطر مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فحجة الذين يقولون بعدم الذين يقولون قسمة الغنائم هو أن الرسول قسم خيبر، لكنه عليه الصلاة والسلام قسم جزءا منها، قيل هو النصف وقيل أكثر، وترك الباقي. إذن تركه للباقي دليل على أن الأرض لا تقسم مطلقا. ثم عمر رضي الله تعالى عنه بحث عن علة، ووجد تلك العلة، وهو أنها لو بقيت بأيدي أناس معينين مع مرور الزمن ستنتهي إلى أن تقع في أيدي أفراد، فما نصيب الذين يأتون من بعدهم الذين أشار الله تعالى إليهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال لما ابن قدامة رحمه الله: والأولى أولى، لأن عمر رضي الله عنه ومن بعده لم يقسموا الأرض، وتابعهم علماء الصحابة عليه، فحصل إجماعا. وأيضا سار المسلمون على ذلك في ذلك الوقت الذي كان فيه الجهاد. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهو بلا شك أولى، وليس ذلك مخالفة ولا معارضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بأقوال تكون مخالفة لما كان عليه الصلاة والسلام. قال: وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تلك الأرض التي أخذت عنه وقرر الإمام أن يقفها هو بالخيار، له أن يبقيها في أيدي أصحابها، وله أن ينتزعها منهم ويضع في أيدي آخرين، لأن ملكهم لها قد زال وارتفع. قال وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم لأن الأرض قد ملكت عليهم. قال رحمه الله فأما ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين كما حصل في بني النضير يعني الأراض التي جلى عنها أهلها ما الحكم؟ هل بمجرد أن يتركها أهلها تصبح وقفا أو أن الوقف لا يأتي بنفسه وإنما لا بد من وجود من يوقفه أو من يقفه؟ نعم. قال فتصير وقفا بنفس الظهور عليها لأنها ليست غنيمة فتقسم. قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى لا تصير هذا كله عن الإمام أحمد. نعم. قال وعنه رحمه الله لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام وهذا حقيقة هو الأولى لأن الوقف يحتاج إلى من يقفه ولما كان هذا حقا عاما للمسلمين فمن الذي ينوب عنهم وله الولاية عليهم والسلطان إذا الإمام هو الذي له الولاية المطلقة فهو يقوم بوقفها. قال وعنه رحمه الله لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام لأن الوقف لا يثبت بنفسه وحكمها حكم العنوة إذا وقفت وحكمها حكم العنوة أي الأرض التي أخذت عنوة كالتي وقف عمر رضي الله تعالى عنه لأن هذه هي التي أشار الله تعالى إليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. قال وكذلك الحكم فيما صالحونا عليه على أن الأرض للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج كذلك الحكم فيما يتفق عليه المسلمون ومن فتحت بلادهم ما يتفقون عليه صلحا أن الأرض للمسلمين ولكنها تبقى بأيديهم ويضرب عليهم الخراج أي أجرة الأرض. قال فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها هذه لا شك أنها ملك لهم وهذا مر أيضا الحديث عنه. قال فهذه ملك لأربابها متى أسلموا سقط عنهم لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية. قال ولهم بيعها أنتم تعلمون الذي تضرب عليه الجزية الذمي إذا دخل في الإسلام انتهى كل شيء يصبح مسلما والجزية أصلا إنما ضربت للذلة عليهم كما ستأتي الإشارة إلى ذلك كما سيأتي باب مستقل. إذن كذلك هذه قال ولهم بيعها والتصرف فيها لماذا؟ لأنها ملك لهم. قال وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه لأنه وضع الخراج على غير المسلمين إذلالا لهم وإسقارا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الأمان هذا باب جديد يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى وقصده بالأمان هو الأمان الذي يقدمه المسلمون لغير المسلمين يعني هو العهد الذي يقدم للمحاربين لعدم التعدي على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم بأن يكونوا في مأمن عند المسلمين إذا أدوا ما عليهم مما سيأتي بأن يدخلوا دار الإسلام للتجارة اتفاقا مع المسلمين أو ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل أو ليقفوا على بعض أسرار هذه الشريعة وما فيها من الحكم وأنها شريعة الله الخالدة أو غير ذلك من الأمور كأن يأتوا لزيارة تلك البلاد والنظر بما فيها إلى غير ذلك. قال يجوز عقد الأمان يجوز إذن عقد الأمان ليس بواجب يعني يجوز لولي الأمر أن يعقد مع غير المسلمين أمانا وليس ذلك بواجب. نعم. قال يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادهم إذن هو لا ينفرد بأشخاص يعني يجوز أن يعقد الإمام الأمانة للكفار عامة، وله أن يعقده لقرية أو بلدة أو حصن أو أفراد أو فرد، كل ذلك جائز. قال: لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انظروا الآية: وإن أحد، أحد هذه نكرة، ومعلوم بأن النكرة إنما تدل على العموم، لأن إن بمعنى النفي، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما معنى الآية؟ يعني هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للأمة كافة. إن جاء أحد من المشركين يطلب الدخول ماذا إلى جوارك، فمكنه من ذلك الشيء فأعطه ذلك الشيء. إن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب البقاء بجوارك، فأعطه أو فحقق له ما طلبه ليستمع إلى القرآن العظيم. وهذا أيها الإخوة يدلنا بلا شك على أثر القرآن في النفوس، حتى في نفوس غير المسلمين. فأجره حتى يسمع، يعني أعطه مطلبه حتى يسمع كلام الله. والمراد بكلام الله سبحانه وتعالى هو كتاب الهداية، هو القرآن العظيم. ثم تعطه بعد ذلك ما أمنه، أي ترده إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا هو القرآن أيها الإخوة، لأن القرآن كتاب هداية. فهل إذا استمع إليه المشرك من الممكن أن يتأثر به؟ الجواب نعم. وإذا كان أولئك النفر من الجن تأثروا بالقرآن الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في سورة الأحقاف، في موقف واحد، في مشاهدة واحدة، في سورة واحدة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، سمعوا، أخذ القرآن بألبابهم، استولى على قلوبهم، فصار بعضهم يوصي بعضا أن ينصتوا ليستمعوا عن هذا الشيء الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، صاروا دعاة، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب، الشاهد، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا أيها الإخوة مثل من تلك الأمثلة. وأيضا ما حصل بالنسبة للمشركين عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع يموج ويمرج بالشركيات، فيه البدع، فيه الضلالات، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الحجارة، هناك من يعبد ماذا الشجر، وسموا تلك الآلهة فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغير الوضع الذي هم عليه، وهم يقولون: وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتعلمون أيها الإخوة، أمر العقيدة ليس بأمر سهل. يأتيك إنسان تلبس بالخرافة وسيطرت على قلبه واستولت على جوارحه، فليس الأمر سهلا أن تقول هذه خرافة وينتهي الأمر، أو تقول هذه ضلالات. لا بد أن تبين له بيانا مقنعا يأخذ بيده إلى طريق مادة الهداية والصلاح. هذا إذا استمع إليك واسقى، لأن بعض الذين يسلكون تلك المسالك لا يستمعون كما نجد في بعض الفرق. إذن الرسول لما خرج ماذا فعلوا؟ احتارت قريش بذلك، وأنه جاء ليغير عليهم دينهم، فجلسوا يتشاورون ويتدبرون أمره، فقالوا: لا شك بأن أعلمكم بلغة العرب شعرا ونثرا، وأيضا أخبار العرب هو أبو الوليد عتبة بن ربيعة. فاتفقوا على أن يبعثوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغريه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال بحيث تكون أغنانا، وإن كنت تريد رئاسة أو منصبا فإننا وليناك وملكناك علينا. وذكروا النساء وغير ذلك. تركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من قوله. قال: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال: استمع. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، كتاب فصلت بعد الآية التي تلي فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، وجرس القرآن يقرع فؤاده قبل أن يقرع سمعه، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فكانت كالصاعقة عليه، فوضع يده على فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، أناشدك الرحم أن تكف. فذهب يجر أذياله، يعني يجر ثيابه، متأثرا بما سمع، لكن عنفوان الجهل وغطرسة الشرك وتقليد الآباء حالت بينه وبين أن يؤمن بالحق، فذهب إلى قومه وبين أن ما استمع إليه ليس شعرا ولا نثرا ولا سحرا ولا كهانة، ثم وصفه بقوله: إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. نعم، الله تعالى أول سورة بدأ بها بعد الفاتحة سورة البقرة: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إذا كان هؤلاء أهل الفصاحة، أساطين البلاغة الذين بلغوا القمة في ذلك، فجاء ذلك القرآن فجعلهم يقفون حيارى مشدوهين عاجزين عن محاكاة القرآن، ظلوا كذلك، وظل الصراع بينهم إلى أن انتصر الحق. إذن أنا كل ما أريد أن أصل إليه يا الأخوة، إن هذا القرآن له أثر عظيم، حتى المؤمن إذا فتح قلبه للقرآن وأصغى إليه بأذنه وأقبل عليه، فإنه لا شك يترك أثرا في نفسه. فكم من العصاة هداهم الله، وكم من الضلال أخذ الله بأيديهم بسبب هذا القرآن إلى طريق النجاة والفلاح. وتعلمون قصة الفضيل بن عياض، ماذا كان سارقا يهابه الكبار والشجعان، فما كانوا يسلكون الطريق الذي يقف بها ويختبئ به حتى ولو تعددوا وكثروا. فلما أراد الله سبحانه وتعالى هدايته بسبب هذا القرآن تسلق بيتا ليسرق، فلما صعد على السور وجلس وقف على السور سمع صاحب ذلك البيت يتلو ماذا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا ربي. فتأثر بسماع تلك الآيات فكان في مقدمة الزهاد. إذن هذا القرآن أيها الإخوة يعطى المجال ليستمع إليه. فكم من ناس آمنوا بسماع هذا القرآن، وكم من علماء كبار في الغرب أسلبوا بسبب هذا القرآن، لما فيه من الأسرار، لما فيه من العجائب، لما فيه من أمور غيبية تحدث عنها القرآن فلم يصل إليها الطب إلا في هذه القرون المتأخرة، فأدركوا أن هذا ليس من كلام البشر وأنه كلام الله سبحانه وتعالى فآمنوا. إذن انظر إلى الآية: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب الدخول في جوارك، فحقق له طلبه ومكنه من ذلك حتى يستمع إلى القرآن ويقف على ما فيه من الهداية وما فيه من الخير وما فيه من الصلاح، ثم رده إلى المكان الذي جاء منه. قال: وروى علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. في بعض الروايات في الصحيحين: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذن ذمة المسلمين واحدة، ما المراد بالذمة؟ المراد بها العهد والأمان. نحن نتحدث عن الأمان. إذن الذمة هو أن تعطي إنسانا عهدا وأمانا بألا تعتدي عليه، بألا تخونه، بألا تخدع. هذا معنى الأمان. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أعد الحديث حتى نوضح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يسعى بها، ما معنى يسعى بها؟ يعني يتحملها ويقوم بها، يعني يعطي العهد. يسعى بها أدناهم، انظروا، سكت عن الأعلى وأشار إلى الأدنى، لأنك إذا ذكرت الأدنى فمن باب أولى أن يتحملها ويقوم بها الأعلى، والمراد بالأدنى مثل المرأة والعبد. إذن يسعى بذمتهم أدناهم. وجاء في الأحاديث: وهم يد على من سواهم. فمن أخفر ذمة مسلم، ما معنى أخفر؟ يعني نقض عهده. هذا المؤمن أعطى عهده لكافر ثم جاء آخر فنقضه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فعليه لعنة الله. واللعن تعرفونه ولكم نختر الأمور، يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإذا طرد الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى فإلى أين يفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما هو الصرف والعدل؟ هذا فيه كلام كثير للعلماء، منهم من قال المراد بالصرف الفريضة والعدل النافلة، ومنهم من عكس قال الصرف والنافلة والفريضة والعدل هو الفريضة، ومنهم من قال المراد به التوبة، وهناك من قال المراد بالصرف إنما هو التوبة، وبالعدل إنما هو التوبة، وبالصرف إنما هي الفدية. أقوال كثيرة جدا. المهم أن هذا الأمر فيه خطورة. ومن العلماء من قال: لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، بمعنى لا يثاب على ذلك العمل، يكون أدى ما عليه لكن لا ثواب له في ذلك. إذن هذا أمر خطير. يأتي مسلم ضعيف، عبد أو امرأة، فيعطي عهدا فيأتي آخر فينقض ذلك العهد فيقتل ذلك الذي يعطي العهد. هذا فيه تعد على المؤمن، وخفر ونقض لذمته لعهده، وهذا أمر لا يجوز، لأن المسلم لا يكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيسرق؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. أيكذب؟ قال: لا. المؤمن لا يكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين، لأن المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذن هذا يدل أيها الإخوة على خطورة ذلك. ولذلك أم هانك ما سيأتي ابنة أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، ماذا أجارت رجلا، فجاء علي بن أبي طالب أثناء فتح مكة ليقتله، قال: سأقتله. قالت: قد أجرت. فأغلقت عليه الباب وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه. قال: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري رحمه الله رحمة الله. هذا أيها الإخوة رواه البخاري ومسلم أيضا، متفق عليه. هذا حقيقة تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يقع بمثل ذلك. فالمسلم له مكانة وله منزلة، والمسلم حتى وإن كان عبدا كونه نقص ليس بحر، هذا لا يدل على أنه نقص من حيث الإيمان، لا، بل من العبيد من يؤتى أجره مرتين، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره. قال رحمه الله: وتصح من كل مسلم بالغ وتصح من كل مسلم يخرج الكافر، إذا لا تصح من كافر. وقوله بالغ يخرج بها الطفل، لأنه سيأتي الكلام في الصغير. بالغ عاقل يخرج أيضا المجنون، لأن الطفل والمجنون لا حكم لهما، مرفوع عنهما القلم فلا اعتبار لقولهما. قال: وتصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار. مختار ألا يكون مكره. كيف يكون مختار؟ يعني شخص أسر عند الكفار، فطلب منه شخص: إن التزمت لي أكرهه على أن تعطيني عهدا على أن أدخل دار المسلمين وأبقى بها فإنني أتركك في هذه الحالة. هذا هو معنى. أو أنه أيضا يدخل إلى أرض المسلمين ويكون معه سلاح فيهدد المسلم: إن لم تجرني فإنني أقتلك. هذا فيه إكراه له، فهذا لا يعتبر. قال: ذكرا كان أو أنثى. إذن لا فرق بين الذكر والأنثى، وسيذكر المؤلف مثالا لذلك في حديث عائشة وحديث أم هانئ. ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا للخبر. حرا أو عبدا، الحر لا خلاف فيه، العبد ليس فيه خلاف إلا قيد فقط عند الإمام أبي حنيفة. العلماء مجمعون ما عدا أبا حنيفة رحمه الله وضع قيدا، قال: إذا كان العبد قد أذن له في الجهاد فإنه يقبل أمامه، وإذا لم يؤذن له في الجهاد فليس له أن يقدم أمانا لأحد. لماذا؟ قال: لأنه ليس من أهل الجهاد فهو بمثابة الصبي. والصحيح أن الحديث عام، أدناهم يدخل فيه العبد كما يدخل الحر في الحديث الذي مر بنا. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين. قال: فيجوز. إن كانت المرأة لتجير، ما معنى؟ يعني تدخل أحدا إلى جوارها، أي أنها تعطيها مالا وعهدا. قال رحمه الله تعالى: وعن فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جيشا فكنت فيه. يعني هو يريد أيضا يعطي وصف دقيق أن ذلك الجيش الذي جهزه عمر أنه كان فيه، حتى يعطي أيضا صورة أبلغ للمشاهدة التي رآها. قال: فكنت فيه فحضرنا موضعا. حضرنا يعني وصلنا إلى مكان حصن أو موقع، وكان قد بدا لهم وظهر أنهم سيفتحونه، إما اعتمادا على الله تعالى وهذا لا شك مطلوب دائم، أو لأنهم رأوا أن لديهم من القوة بعد عون الله وتوفيقه وأنه ليس من الحصون المستعصية. قال: فرأينا أننا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح. يعني يذهبون ثم يعودون إلى ذلك المكان الحصن أو المكان الذي يريدون أن يفتحوه، إلا عبد كان مرابطا هناك، رقيق مرابط في ذلك المكان لا يتحرك قيد أنملة. نعم. قال: فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوا. راطنهم يعني تكلم بلغتهم أو بلهجتهم، يعرف كلامهم، لأنه قد يكون من أناس يتكلمون تلك اللغة، فصار يتكلم معهم إلى أن انتهى إلى الصلح. نعم. قال: فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم. إذن هو كاتب، لأنه أيضا راطنهم يجيد لغتهم وفي نفس الوقت هو كاتب مع كلة الكتاب في ذلك الوقت، فكتب لهم عهدا وأمانا ثم لفه ثم رماه بسهم فوقع عندهم فقرأوه فوجدوا أن فيه أمانا فخرجوا وجاءوا، توقف الذين كانوا معه أينفذون لهم ذلك، فكتبوا إلى عمر فرد ذلكم الملهم بما ستسمعون. قال: فكتب لهم الأمانة في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم. شدها يعني ربطها. قال: فأخذوها وخرجوا. أخذوها يعني هو اختصر فقرأوها ورأوا أن فيها الأمان، ولذلك خرجوا وجاءوا مستسلمين. فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. العبد المسلم رجل من المسلمين، هو واحد منهم، فذمته ذمتهم، لا فرق بينه وبين غيره ما دام مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكون النقص وصل إليه عن طريق الرق فلا أثر له بمثل ذلك المقام، فله ذمة ولعه عهد وله أن يعطي كغيره. قال: رواهما سعيد رحمه الله. قال: ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره كذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أسر الكفار رجلا من المسلمين فبقي أسيرا عندهم، أو أيضا غير الأسير تاجر يذهب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ويعود لأن فيه تعامل بين، أو رجل يعمل في تلك البلاد فأعطى عهدا لأحد. المهم الأسير لا يكون مكره، لأنه إن كان مكره لا يجوز، أما إذا أعطى أحدا لأحد باختياره فهذا جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح من كافر، لقوله عليه السلام: يسعى بها أدناهم. أنت هذا الأسير؟ قال: ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره كذلك. سيأتي مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: نعم نعم. طيب، هو هذا لأنه أسير، يأتي إليه كافر فيقول: يا فلان أريد أن تكتب لي أمانا أن أدخل بلاد المسلمين فأتاجر فيها أو أبيع أو أنظر وأعود أو أستمع إلى القرآن أو غير ذلك، فيقول: لا مانع. هنا ننظر إن كان أكره المسلم فلا اعتبار لذلك العهد، وإن لم يكره بمعنى فعل ذلك عن رغبة واختيار من فذلك جائز، ومثله التاجر ومثله أيضا الذي يعمل في تلك البلاد. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح من كافر، لقوله عليه السلام: ولا نعم. طيب، وما الإشكال فيه؟ احنا قلنا الأسير عرضة لأن يكره، فما دام لم يكره فلا مانع، والأسير قد يكون اشترط عليه، يعني قال له: تكتب لي أمانا؟ قال: نعم. وأطلق سراحه وجاء معه، فما ليس في إشكال. قال: ولا يصح من كافر، لقوله عليه السلام: لا يصح من كافر، أي ليس للكافر أن يعطي أمانا حتى ولو كان ذميا يعيش بين ظهران المؤمنين، كما مر بنا الشراط أن يكون الذي يعطي العهد مسلما. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بها أدناهم. يسعى بها ما هي؟ يسعى بالعهد والأمان، يعني بها أي ذمتهم، يسعى بها أي الضمير يعود إلى المسلمين أدناهم فيخرج بذلك غير المسلم. قال: وليس الكافر منهم. قال: ولأنه متهم في الدين. ولأن الكافر إلى جانب ذلك أيضا متهم في الدين، فأيضا لا يثق به، لا يثق بكلامه ولا بفعله، فكيف أيضا يفوض بأن يعطي أمانا لغيره وهذا الذي يعطيه أمان هو من جلدته. نعم. قال: ولا من مجنون. ولا مجنون، لأن المجنون لا يعني اعتبار له، تصرفه ليس بصحيح لأنه مرفوع عنه القلم. قال: ولا طفل. والطفل أيضا صغير لا يدرك لأنه مرفوع عنه القلم، لأنه لا حكم لقولهما. قال رحمه الله: ولا مكره، لأنه عقد أكره عليه بغير حق. يعني كما قلت لكم دخل كافر معه سلاح فلقي مسلما فقال إما أن تعطيني عهدا وإلا يعلو مفرقك الحسام أضربك على وسط رأسك. فخاف المسلم فأعطاه أمان. إذا كان المسلم مكرها فلا اعتبار لذلك العهد لأنه فعله عن غير إرادته. قال ولا مكره لأنه عقد أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع. قال رحمه الله يعني لو ذهب شخص إلى آخر يبيع وأكره على أن يبيعه سلعة هذا البيع صحيح؟ لا، هذا بيع الإنسان الذي ألجأ إلى ذلك، هذا لا يصح. قال وفي الصبي المميز روايتان. الصبي يعني المميز الذي قال يعني هو أدرك يعرف الخير من الشر، يعرف أن هذه تمرة وهذه جمرة، هذا نافع وهذا ضار، وهو الذي يؤمر بالصلاة على اختلاف بين العلماء أهي سبع أو لابد أن يصل إلى العاشرة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أنه بالعشر أصبح مدركا يعني يفهم الأمور. وهذا يختلف باختلاف الصغار، قد تجد صغيرا في سن العاشرة يفوق في ذكائه وفطنته وخبرته مع صغر سنه كبيرا، كما في قصة ماذا عمرو بن سلمة عندما كان يصلي بقومه هو في سن السابع والثامن وفيه كبار، هو كان لحرصه وذكائه يقف على طريق المار الذين يأتون من المدينة فيقول ماذا أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرؤون عليه القرآن فحفظ آيات وقومه لا يحفظون، حتى إنه كان صغيرا إذا سجد بدت عورته فقال النساء فقلنا غطوا عنا سوءة صاحبكم، فاجتمعوا فاشتروا له ثوبا فقال ما فرحت فرحا بعد فرحي بالإسلام بمثل ذلك الثوب الذي أهدي إلي. إذن صغير. وذاك الذي يقول في سن الرابع أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت أهلي، يعني أخذ في فمه ماء فرشقه وبخه في وجهه، إذن هذا، لكن هذا قليل. قال وفي الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح منه لأن الغريب أيها الإخوة أن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء على أنه لا يصح عهد من صبي، والحقيقة المسألة فيها تفصيل. الذي قال بذلك هو أبو حنيفة والشافعي، أما الإمام مالك وأحمد فقال بجواز ذلك، أحمد له رواية الرواية مع مالك. إذن ينبغي أن يقيد لذلك أيها الإخوة نقل الإجماع لا يؤخذ مطلقا، قد تجد عالما نقل الإجماع هذا الذي وصل إليه، لأن ابن المنذر يحتاط يقول فيما أحفظ أو فيما بلغني، فتجده يقيد ذلك، لكن قد يكون حفظ غيره ما لم يحفظ مع سعة اطلاعه ومعرفته بالمذاهب، وهو مرجع عامة العلماء الذين جاءوا بعده، لكنه في هذه المسألة يعني ما كان قوله رحمه الله تعالى دقيقا. مالك يرى أن الصبي المميز له أن يعطي الأمان قولا واحد، وأحمد رأيتم روايتين. قال وفي الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه ولا يلزمه بقبول ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون. قال والثانية يصح لعموم الخبر، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا. وأنا أقول حقيقة إذا كان الصبي مدركا واعيا فطنا يعرف معنى العهد وماذا يترتب عليه من مصالح وأضرار فما المانع أن يعطي العهد، يعني من الصغار من يهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء نادرا وفطنة وروية وعمق وبعد نظر، وأنتم تشاهدون يعني نحن الآن قد نجد شخصا بلغ 25 أو 30 تجده مثلا بعض الناس ليس مدرك. ابن تيمية جلس في سن 16 أو 17 عالما من العلماء على كرسي الدرس، يمر به ابن دقيق العيد فيقول رأيت شابا قد وضع الله العلوم بين عينيه يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء لغزارة علم. الإمام مالك يقولون جلس في سن 16 رحمه الله تعالى. قال: والثاني يصح لعموم الخبر ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه. الخبر الذي مر بنا ذمة المسلمين واحدة. قال: ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه كالبالغ. فإن قال رحمه الله: فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه عالما بفساده جاز قتله. يعني دخل بأمان طفل أو مجنون أو كافر فلا اعتبار لذلك، هذا إذا كان عالما، أما إذا كان يجهل فحينئذ ينظر في المسألة. نعم. عالما بفساده جاز قتله وأخذ ماله لأنه حربي لا أمان له. قال: وإن لم يعرف عرف ذلك ورد إلى مأمنه ولم يجز قتله. يعني إلى مأمنه، إلى المكان الذي جاء منه الذي يأمن فيه وهي أهله وذويه. قال: ولم يجز قتله لأنه دخل على أنه بأمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللإمام عقده لجميع الكفار. وللإمام، الإمام الذي هو رئيس الدولة الأعلى، له أن يعقد الأمان لجميع الكفار دون استثناء، لأن له الولاية على جميع المسلمين، لأن ولايته عامة على المسلمين عموما ليست خاصة. هناك الأمير تجد ولايته خاصة في البلدة التي يديرها والرئيس أو المحافظ، أما الوالي الملك السلطان الخليفة فهذا ولايته عامة على الكل. قال: وللأمير عقده لمن أقيم بإزائه. وللأمير عقده، يعني أمير البلد حتى كما نرى الآن، عقده لمن يقيم إزائه يعني مقابله بجواره. يعني الأمير هو أمير على مدينة أو على قرية أو على محافظة، ويكون إزاءه يقابله بلدة أخرى أهلها مشركون، له أن يعقد الأمان بينه وبينهم لأن هذا داخل في سلطته. قال: وللأمير عقده لمن أقيم بإزائه لأن إليه الأمر فيهم. قال: وأما سائر الرعية فلهم عقده للواحد والعشرة والحصن الصغير. يعني وأما عامة الرعية، يعني يقصد أفراد الرعية، فللواحد منهم أن يعقده للواحد لشخص واحد، وله أن يصل إلى العشرة أو حصن صغير يقوم فيها جماعة محدودة أو قرية صغيرة أيضا له ذلك. أما أن يتوسع مدينة أو قرية كبيرة، لا، قرية تكون للأمير، للكفار عموما يكون للإمام. قال: وأما سائر الرعية فلهم العقد للواحد والعشرة والحصن الصغير، لحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في أمان العبد. لحديث عمر في أمان العبد الذي كان الناس يذهبوا وهو مرابط في مكانه، فكتب صحيفة يعني ورقة كتب فيها العهد ثم لفه على السهم فرماه عليهم ففتحوا حصنهم وجاءوا. قال: ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم. ورستاق، ما هو الرستاق؟ يقول هذه كلمة معربة يعني من الكلمات الفارسية، والمراد بالرستاق قرى متجاورة أو بيوت متجاورة بعضها إلى بعض، يعني مجموعة من البلاد يعني من المناطق الصغيرة. قال: ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. لأن ذلك يفضي، إذا عقد مع تلك المجموعة، الإمام عندما يعقد ينظر للمصلحة، ربما يرى أن هناك ضعفا في المسلمين فيعقد الأمان، وهذه الهدنة كما سيأتي بعد ذلك الهدنة غير الأمان حددها العلماء أقصى حد بعشر سنوات ولا حد لأقلها، لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. كما تعلمون العهد الذي أمضاه مع قريش. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات، لأنه إذا عقد الأمان لهؤلاء وقف باب الجهاد وعطل، ثم فيه افتيات على الإمام، يعني افتراء عليه وتعد على حقوقه. وهذه لها أمثلة كثيرة مرت بنا، منها مثلا الصيام، يعني رجل رأى الهلال ولم يؤخذ بشهادته، ليس له أن يعلن عن الملا ويفطر، لا، قالوا هذا فيه افتيات للإمام على الإمام وخروج عليه. قال رحمه الله: وللإمام والأمير أمان الأسير. عاد مرة أخرى: وللإمام والأمير أمان الأسير، معنى هذا الفرض ليس له ذلك، لأن عمر رضي الله عنه أمن الهرمزان وهو أسير. أمن الهرمزان، هذا الهرمزان قائد، لما انتصر المسلمون في معركة من المعارك جاء به أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أسيرا، وأسر القائد له مكانه، وسلمه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: تكلم. قال: باسم الموت أو الحياة، يعني أتكلم، يعني أنت ستأخذ رقبتي أو كذا. قال له عمر رضي الله تعالى: لا بأس عليك، تكلم. انظروا هذه الكلمة هي التي يدندن حولها المؤلف: لا بأس عليك، تكلم. ثم تكلم الرجل، فأراد عمر أن يضرب عنقه، فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ليس لك عليه سبيل، ليس لك إليه سبيلا، لقد أمنته. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وعاتب أنسا عتابا شديدا، فقام الزبير بن العوام وكان حاضرا فشهد مع من؟ مع أنس. فنزل عمر رضي الله تعالى عند قولهما فأبقاه. هذا هو معنى قول المؤلف أنه أبقاه. قال: لأن عمر رضي الله عنه أمن الهرمزان وهو أسير، ولأن له المن عليه، بل أيضا أعطاه مالا وغير ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: ولأن له المن عليه فالأمان أولى. قال: وليس ذلك لغيره، لأن أمر هذا أمر خطير، لأنه ليس للأفراد، قد يأتي الفرد فيمن على هذا الإنسان، وربما يكون في وجود هذا الإنسان خطر على المسلمين، ربما يكون هذا جاسوس، ربما يصل إلى أمور، فهذا ينبغي أن يكون إلى أمر الإمام، لأن الإمام لديه من المعرفة وعنده من المستشارين ما يرجع إليهم، فهو لا يتخذ القرار إلا بعد دراسة ومشورة وروية. قال: وليس ذلك لغيره، لأن أمر الأسير إلى الإمام فلم يجز لغيره الافتئات عليه. وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن ذلك لكل مسلم، وهذا حقيقة ضعيف، الرأي الأول هو الراجح، لأن زينب رضي الله عنها وأرضاها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، أبا العاص ابن الربيع رضي الله عنه بعد أسره. أبو العاص كان كافرا، وزوجته هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه أسر يوم بدر، وأنه لما بدأ المشركون يرسلون بفداء رجالهم هي أرسلت أيضا. إذن المهم هنا أن أبا العاص ماذا أمنته زوجته زينب. المؤلف أبو الخطاب يستدل بالحديث، الحقيقة الحديث لا حجة فيه، لأن ما انتهت إليه زينب لم يتم إلا بعد أن أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مقيد بإجازة الإمام، فالرسول أجاز ذلك حينئذ جاز، وهذا هو رأي الجمهور، يعني الرأي الأول هو مذهب الجمهور. قال: فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أمضاه يعني أجازه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن طلب الأمانة ليسمع كلام الله ويعرف الشريعة وجب أن يعطاه. يعني إنسان، وهذا أمر ينبغي أن يرغب فيه، إنسان طلب من المسلمين قال أنا أريد أن أزور البلاد الإسلامية وأن أستمع إلى القرآن وأن أعرف أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذت من مصدرها، فلماذا يمكن من ذلك ويعطى الفرصة؟ لأنه إذا سمع القرآن قد يؤثر فيه، وكثير ممن سمعوا القرآن العظيم أسلموا فنفعهم الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رحمه الله: ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف الشريعة وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه. إذن المؤلف يشير إلى أن من طلب دخول البلاد الإسلامية ليسمع كلام الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أن يجاب لذلك، لأن دليل ذلك هو نص كتاب الله عز وجل، فينبغي أن يحصل ذلك له، لأن القرآن أيها الإخوة ينفذ إلى القلوب ويستولي على النفوس، وإذا أصغى إليه المرء استولى على الباب قلبه وأخذ. ولذلك رأيتم ذاك عتبة لما وضع يده على في رسول الله وناشده الرحم وقال يا ابن أخي حتى يسكت، لأنه خلاص انتهى. وكان المشركون يتعاهدون أن لا يستمعون إلى القرآن، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حسن الصوت، ثم يخون بعضهم بعض فيأتون ليستمعوا هذا الكلام العظيم الذي تجاوز فصاحتهم وبلاغتهم، ثم يرى بعضهم بعضا فيتعاهدون مرة أخرى ويتكرر ذلك. إذن هذا القرآن إذا استولى على شغف القلوب فإنه لا شك يكون له أثره العظيم في ذلك. قال لقول الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقد رأيتم قصة الجن في سورة الأحقاف كيف أثر فيهم القرآن لما استمعوا إليه. وقلت لكم أي إنسان حتى وإن كان يحفظ القرآن ويكرره تجد أنه إذا أصغى ودقق النظر تظهر له كثير من العجائب لا تفنى عجائبه، لأن هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأمر عليه الصلاة والسلام وحض على تعلم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أيها الإخوة أن تلكم العلوم كهذا الفقه الذي ندرسه هو من أين جاء في أصله؟ من هذا الكتاب الكريم. فنحن نستدل بالآيات وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ الأحكام الظاهرة، وهناك أحكام لا يكون قد نص عليها في كتاب الله لكنها ترجع إلى ذلك الكتاب أو إلى مقاصده المعروفة، فلا شك بأن هذا كله يدور في فلك الكتاب العزيز. قال: ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة. يجوز عقده للمستأمن يعني الذي يعطي الأمان دون تقييده بزمن، والمسألة فيها خلاف لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد. قال القاضي رحمه الله: ويجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة بغير جزية، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. خلاف يعني هؤلاء الذين أعطوا الأمان لهم أن يقيموا في بلاد المسلمين دون أن تؤخذ منهم الجزية إذا كانوا جاءوا لغرض وأعطوا الأمان في ذلك. وسيأتي رأي آخر يقول بوجوب الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية إنما ضربت عليهم إذلالا وإصغارا لهم، لأنك إذا كنت لا تريد تلك الجزية وأن تضرب عليك فما عليك إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدخل في ذلك الدين الحق، وتكون كغيرك من المؤمنين لا يفرق بينك وبينهم في ذلك الأمر إلا بالتقوى. قال رحمه الله، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة جاز فيما زاد كالمرأة. وقال أبو الخطاب رحمه الله: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدا بغير جزية، يعني ما دون السنة يكون قليل فلا يحتاج أن تؤخذ منه الجزية عند أبي الخطاب، وما زاد فكذا، والرأي الأول هو الراجح لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين يعقدوا معهم عهد الذمة، هؤلاء أهل الذمة هم الذين تفرض عليهم الجزية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيره. يعني الأمان يقول المؤلف إما أن يحصل بنطق، كان يقول أمنتك أو أنت في أمان أو أجرتك أو أنت في جواري أو غير ذلك من العبارات التي تؤدي ذلك المعنى، هذا نسميه قولا. نعم. قال: فالقول مثل أمنتك أو أنت آمن أو أجرتك أو أنت مجار أو في جواري أو في ذمتي أو في أماني أو في خفارتي، يعني في عهدي، هذه كلها عبارات تدل على معان متقاربة، والمراد هو أنك في أمان وفي عهد. أو لا بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية مترس. أو مترس بالفارسية، يعني مترس لا خوف عليك، هذه معناها فارسية، وسيأتي كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيها. أو مترس، لا مترس، أو مترس، نعم، أو مترس بالفارسية. قال: ونحو ذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب، لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ولما قال تلك العبارة؟ إذا كان الإخوة بخاصة الذين معنا، أنا عرضت لقضية لم يرد المؤلف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل ومعه المؤمنون مكة قال لعمه العباس، أمره أن يحجز أبا سفيان في مكان وأن يعرض عليه ماذا؟ جنود المؤمنين، يعني يعرض عليهم تلك الكتائب، فمر عليه: هذه كتيبة كذا، وهذه كتيبة جهينة، وهذه كتيبة الأنصار، وهذه كتيبة رسول الله. بعضها يقول أبو سفيان: وما لي وما لا، يعني ليس بيني وبين هؤلاء خلاف، وبعضهم يسكت. المهم لماذا؟ ليبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الإسلام، وأن أولئك المسلمين الذين أذقتوهم أشد ألوان العذاب وأقمتم عليهم أشد ألوان الذل والهوان، هؤلاء هم المؤمنون، إن نصرهم الله سبحانه وتعالى، وهم جاءوا وسيطروا وأصبح الأمر بأيديهم. لماذا؟ لأنهم جند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أبو سفيان لما رأى ذلك خاف على قريش، وظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفني أولئك الأقوام، فقال كلمته المعروفة. ثم إن الرسول أراد أن يطمئنه فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالها لماذا؟ تأليفا لأبي سفيان. وفي نفس الوقت أبو سفيان كان له شرف ومقام بين قومه وذويه، فكان من أكابرهم وكان من علية القوم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يملأ ما عنده فراغ بذلك الشيء، فهو عندما يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن سيسر بذلك، وأن أبا سفيان لا تزال له مكانه، ورضي الله تعالى عنه وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وتوفي على الإسلام، وصدق الله إذ يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.